عندي سؤال أمس شيخ بخصوص صبغ اللحية، فما أدري بالنسبة للمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق. نعم ياسر. يعني ممكن يستخدمها ماذا؟ نعم. طب بالنسبة لوضعنا ممكن يستخدم الأسود ولا غير الأسود؟ يعني غير الأسود. أو مقارب لون الشعر يعني؟ كل شيء إلا السواد. أي نعم. والكتم كيف يا شيخ الكتم؟ إيش؟ الكتم الحنة الكتم. الحنة الداكنة. الكتم الداكنة جدا قريبة للسواد. قريبة للسواد لكن ليست للسواد. لا مش ليست للسواد. إنما الكيماويات ممكن مع العلم الموجود ممكن لازم حنة. أي نعم. شكرا. أهلا شكرا. أهلا. خلينا نقول قد شرفنا على الغداء ما أدري نكسبك إن شاء الله. ما في عندي وقت والله ودي نكسبك شرفني بي الله. جزاك الله خير. الله يبقيك إن شاء الله. أهلا وسهلا. طيب شكرا يا شيخ. أهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام لكن هذا المسلمين يفعلوا ما يستطيعون يفرق يعني بين من كان يفرق وكان أهلكم مكرها وبين من يفعل ذلك باختياره. بل عندنا اليوم في مقابر قريب من البلد ما في ضروري وهكذا. لكن المدن الشيخ نبلو عمة الآن بالنسبة لحمل الناس يا أخي أنا مفصول لا يكلفوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.